11:03 دقائق على نفزاوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. سلام عليكم الناس الكل، نشكركم لاختيار الفريكونس متاعنا. اليوم في حلقة استثنائية من برنامج مشغل نفزاوة، حاضرة معكم من وراء الميكرو عطاف بالحاجة، زميلي في الأجهزة التقنية علي درمولي. اليوم باش نتناولوا زوز مواضيع مهمين برشا على مستوى جهوي. الموضوع الاول باش نحكو في الأنشطة الأخيرة لجمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين والمجهود اللي قاعدة تقوم به المدة الأخيرة. خاصة حاضر معايا في الاستوديو كاتب عام جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين السيد محسن العزابي، باش نحكو أيضا في موضوع مهم برشا، موضوع تنشر برشا المدة الأخيرة في صفوف الشباب، ظواهر انتشرت في ولاية قبلي نجمو نقولوا أنها جديدة وغريبة علينا زادة. وباش تكون حاضرة معنا خديجة القبلاوي، ناشطة بالمجتمع المدني وضيفة بالهاتف الأستاذة بالمعهد العالي لإثارة الطفولة مدام أميل فرجي. بالطبيعة أراءكم واقتراحاتكم لضيوفنا مهمة برشا، إذا تحبوا تستفسروا تعطونا رأيكم انتقاداتكم مرحبا بكم على 75 493 859 أو على اللايف متاعنا راديو نفزاوة بوانيت. مرحبا بالجميع، مشوارنا يتواصل معاكم حتى نص نهار ونص، لكن قبل هذا خليكم مع فاصل غنائي ورجعينا. أنا جندي لطفي بشناقة وصلنا حتى 11:08 دقائق نهدوها الكل العسكريين المتقاعدين بولاية قبلي. قلنا اليوم موضوعنا الأول باش يكون كما قلنا على الأنشطة الأخيرة اللي قامت بها جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين. معنا ضيف الكاتب العام لجمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين السيد محسن العزابي. مرحبا بي. أهلا وسهلا، تحية ليك عطاف وتحية للفريق العمل معك، تحية لكافة أهالينا في ولاية قبلي اللي يسمعوا فينا، وتحية أيضا للناس اللي يشوفونا في الفيسبوك في الافتراضي. يعيشك الله يخليك. جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين هي جمعية ناشطة عودتنا بأنشطة مختلفة ديما تعمل فيهم في قبلي، وخاصة في المدة الأخيرة. لو كنت قلنا شنو جديدكم، خاصة وأنه الجمعية دأبت على تجديد أنشطتها في نفزاوة. صحيح، وتصديق الكلامك احنا فما حاجات اليوم ممكن يكونوا ظاهرين للناس اللي تبعوا فينا، لكن فما حاجات اخرين قاعدين نعملوا فيهم ما همش ظاهرين. جمعيتنا من 2014 واحنا حطينا فيه نصب عيننا ان نكونوا فعلين، نكونوا قدوة لبقية الجمعيات، نكونوا زادة نخدموا جهاتنا مغير حتى حسابات القدم اللي ممكن الظاهرة انا تو نحكوا عليها من بعد، لكن فما حاجات مهمة ياسر العمل فيها من الجمعية، وهو الفريق المتنقل اللي قاعد يقوم بعمل جبار من خلال التنقل داخل ولاية قبلي للإحاطة بالناس اللي بنوا الجيش التونسي، واللي كان في يوم من الأيام سهروا على بناء الجيش التونسي، العناية بهم والإحاطة بهم وزيارتهم في ديارهم. هذا من خلال الفريق المتنقل اللي عندنا طبيب متعاقدين معاه، ايضا عندنا طبيب متعاقدين معاه، وعندنا فريق كامل قاعد يقوم بعمل جبار. وهذا جاي بعد اتفاقية شراكة قمنا بها مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والحمد لله العمل كان متميز. وهذا من الحاجات الاجتماعية اللي قاعدين نعملوا فيها كجمعية نفزاوة العسكري المتقاعدين. متظاهر ياسر العباد، لكن فما ياسر العباد تابعيننا عسكريين متقاعدين ولا ناس كبار اللي هم كانوا مدنيين العسكريين قاعدين يتمتعوا بالخدمة هذه. وبالمناسبة نحب نشكر أخويا الدكتور رشدي بن إبراهيم اللي قاعد ديما يشجع فينا، خاصة أنه دومين جديد علينا، لكن ديما في أي خدمة وفي أي خطوة نعملوها ديما نحاولوا باش نكونوا قدوة للناس الأخرين بحكم السن، لكن ديما مازلنا نتعلموا. وأيضا نحبوا نكونوا نعطوا المثال للناس اللي ممكن خدمته وما لقتش حظها في من الايام، وهذا اقل واجب نجمو نعملوه. نواصلوا بالنسبه للموضوع الساحه. نعملوا بالنسبه لموضوع الساحه، الساحه هو برنامج من البرامج اللي مبرمج الجمعيه باش تعملهم في ولايه قبلي. بدينا بالمنطقه البلديه نتاع قبلي، قلنا ساحه الاستقلال. عندنا ساحه الاستقلال، عندنا الرومبو نتاع بازمه، وعندنا المدخل التريجيبس من قدال الجبل الطباقة. هذان ثلاثة مشاريع اليوم مبرمجين داخل المنطقة البلدية نتاع قبلي. احنا كيف نقوله باش نعملوا حاجة، احنا ناس ملتزمين ومنضبطي. كيف نقول نعملوا حاجة، رانا ديما نعملوها وديما نلوجوا على حاجة اسمها التميز. الحاجة العادية ما نعملش حاجة عادية، ديما كي نعملوا حاجة نعملوا حاجة بالتميز. نجول ساحة الاستقلال. ساحة الاستقلال هي اول حاجه يلزم الناس الكل تعرف، وخاصه الكبار يعرفوا، اللي ساعه الاستقلال كانت عند اول حاجه عندها رمزيتها للاسم ساعه الاستقلال. ثاني حاجه، ساعه الاستقلال في قبلي امس في الايام كانت هي القلب الناظم تاع قبلي. قلنا نرجعوا لها اعتبارها. كان فيها منظر، وسمحوني كما تقول امي لا يروعك، الناس الكل متشائمه منها. منظر كان موجود، كانت الناس الكل متشائمه منها، حتى واحد ما بادر، الناس الكل تعب. لكن فرق بين ان واحد يحب ويعمل هو جمعيه نفزاوة العسكري المتقاعدين. احنا بدرنا، وخاصه كي نلقوا انسان مبدع ومتطوع. السيد محمد بن حمادي انسان مبدع ومتطوع، الناس اللي ما تعرفهاش تدخل الباج نتاعه وتشوف شنو عمل في التطوير وفي البرمه. دونك بالنسبه لنا احنا قلنا خلينا نعملوا الساحه هذه. الساحه هذه باش نعملوها عملنا مطلب للسيد رئيس بلديه قبلي، عرضنا عليه مشروع. سي محسن، قبل انت حتحكي على ساحة الاستقلال، منين جاتكم فكرة تغيير الساحة وشكون شارككم فيه؟ شكون كان مشارك؟ هذا هو اللي باش نحكي لك عليه. هو هي الفكرة موجودة. الناس كل في قبلي متشائمين من المنظر، الناس الكل جاية في قلب في السونتر نتاع قبلي، حتى واحد ما عمل المبادرة. الفرق بين الناس اللي تخمم وما تعملش والناس اللي تخمم وتعمل معناه العسكر وجمعيه نبزاوة والعسكر من القاضي، خاصه كيف نلقوا حاجتين اللي ممكن الناس الاخرى ما يلقاهمش. نلقوا مبدع، انه مبدع يقول قادر وعارفين شنو عمل قبل اللي هو سيمعون بن عمادي، وكيف نلقوا واحد اخر اللي يقول لك اعمل واني معاك اي حاجه تنفع قبلي وقبله ويا امشي واني معاك، هو السيد النايب المكي زغلول. نهار الفكر خمرت الفكره وجينا عرض له على الفكره قال اي حاجه تنفع قبلي والقبله ويا اللي زي اني معاكم. عملنا مطلب السيد رئيس بلديه قبلي، ها وش نحبه نعمله، عجبتها الفكره. قال علاش ما نعملوش شراكه بين الجمعيه والبلديه؟ احنا نرحبوا بشراكه رغم أننا ممكن باش نقولها وياكم تحسبوها هي حكاية غرور، لا احنا ما نحبوش نشاركوا لسبب بسيط. احنا كي نعملوا قفلة طبية ولا نعملوا اي خدمة ديما نحب نعملوا على رواحنا، ما نعملوا حتى على حد. علاش؟ كان فشلنا احنا اللي فشلنا، كان نجحنا احنا اللي نجحنا. دونك وين الشراكة؟ الشراكة هي التزام. اذا كان انت تعمل معي شراكة، طب مثلا نحكي لك حتى نفتح قيس صغير، عملنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية في قبلي. اللي يعمل معنا شراكة هو اللي استنفع رغم أننا دولة. عملنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية في قبلي، وعملنا التسجيل تاع تلامذة عن بعد من بدناها من بورسعيدان حتى المطروحة للحسين، والولاية الوحيدة اللي ملقتش مشكلة في التسجيل عن بعد هي ولاية قبلي بفضل جمعية نبزاوة العسكر المتقاعدين، واحنا نقوم بواجبنا ونعرض مجهود دولتنا لن توقف على رجلها. هذه حاجة معناها استاذ بلدية قبلي ما شاركت معكم في حتى خلينا نكلمك عاد، ما احنا لازمنا كي نمشوا بالنسبة لازم الناس تفهمنا. احنا رانا ماناش ضد الشراكة، احنا ضد الشراكة، لكن كيف انا نعمل شراكة كيف ما هذه والشراكة تبقى حبرا على ورق. احنا وقت بدينا المشروع ساسي محمد بن حمادي مش نقول لكم فكرة، راهو من انسان مبدع وعاشق القبلي، لكن على كثره الاحباط اللي عملوها له وانت تقول لك قبلي يقول لك اخوي اختني اختني منهم. معناها وقت اللي سي محمد بن حمادي وافق على الفكره احنا فرحنا، وسي رئيس البلديه احنا كي نحكوا على الصفه نحكوا على الشخص طبعا، كي نحكوا على الصفه بتاع السيد رئيس البلديه في الاول لقينا معنا شكاير من الكلام الحلو، قلنا مش كان الساحة، قلنا إذا كان في عام أن ممكن نرجعه قبلي حاجة أخرى 180 درجة بوينت في جمال. لكن الفرق بين العمل والكلام ثم فرق بين كم يجوا احنا كجمعية ونعمل هذاك الكل، وتبدأ أنت عندك التزام أخلاقي معنا على أساس أنك عندك منطقة معين تدفعها في الوقت الفلاني، ومنطقة معين تدفع في الوقت الفلاني، ومنطقة معين تدفع في الوقت الفلاني، وعندك حاجات اللي أنت التزمت بهم باش تبدلهم في ساعة الاستقلال، ونلقى هذا كله ما صارش. هاي علاش مال باش شريك معايا أنت بتصور مش معقول. احنا ما عندنا حتى مشكلة معناتها باللغة، باللغة هذه إذا كان احنا من المرسى بدنا معناتها نجم نقوله معناه مع بلدية قبلي من المرسى بدنا نقصفه. من المرسى بدنا نقصفه ورا مش كان رئيس بلدية قبلي، لا لا لا لا، معناها تصوري انتي وتنقولها قدام الناس كل وانا اتحمل مسؤوليتي. راهو الكلام هذايا والنشاط متاعنا تقريبا عندنا شهرين ونص احنا نخدمه ما لاجي طلع على نوالي لا حياة لمن تنادي ترمي حجرة. سامحيني خليني خليني بما أن جيت خليني فرق قلبي. ترمي حجرة من دار المعتمد الأول، ما عاد حتى في حتى في الدين يقول لك الجار وصل لي رسول الله، ممكن أكثر واحد ممكن يستفيد منها الساحة الاستقلال هو المعتمد الأول على قدر جارته، ويجي ممكن يجيب صخارة يتمتع بالساحة ولا شيء. يا سيدي والله ما جاه ولا طلع علينا، معناتها المسؤولين غايبين غياب تام، وهذا احنا ما يقلقناش، احنا نخدموا في جهتنا، لا عندنا حساب ولا عندنا حسابات مع احد، ولا عندنا حرته ولا ورثه مع احد، ولا عندنا اهم حاجه ولا عندنا مشكله مع حتى واحد. معناها معناها بلديه قبلي تراجعت في قراراتها وما ما سندتكم حد. معناها اسمعي نكلمك بحكايه تراجعت على قراراتها هذايا، انا ما نجمش نحكي مع واحد هو مش مقابلني. انا كان جي رئيس بلديه معايا قابلني تو نحكي انا وياك. اما كي نبدا انا انت ملتزم على اساس ان عندك مونطو معين باش تدفع في ديسمبر وفي فيفري في في في ديسمبر وفي جانفي وفي فيفري. احنا وين تو؟ احنا قداش فيفري تو؟ ولا دينار ولا دينار. احنا نعملوا على مكة غدوت الله يرحم والدي وقت يجي يقول اعملوا اعملوا البقية الباقية يا سيدي احنا نعتبرها الساحة هي هدية من محمد بن حمادي ومن جمعية نبزاوة العسكري متقاعدين ومن مكة غدوت الاهلين في ولاية قبلي. البقية الباقية ما عندهم حتى علاقة. اهم حاجة في هذا الكل المجتمع المدني. صحيح فما النقشات متاع كلمة عنيناش والتفاهيات عنا ما نرجعش عليها، لكن الأكثر ناس فرحين بنشاط خاصة جاي من جمعية اللي أم برسيب احنا كنا نجمو الشيء اللي كنا نعمل فيه هذا الكل كنا نشده بيرونا ونخدمه مخارتينا وامورنا هاني ولا بيس. لكن احنا تعلمنا في حياتنا العسكرية أن نقدموا الإضافة ونضحوا من أجل بلادنا الأكثر الأقل. احنا فرحتنا تو كيف نجي يانا العشية ولا نجي صباح ونتعدى ونلقى عائلات يصوروا وفرحين اي لوف بلي ولا بالساحه اللي كانت في حاله ولا في حاله وتنجم توري واضح التصويره. باش نرجعوا نحكوا عليه المجسم. وصلنا ل 11 و19 دقيقه مازال موصلين معكم مستمعينا، فاصل وراجعين. 11:25 دقيقة على نفزاوة اف ام. نرجع لك سي محسن العزابي. جمعية نفزاوة العسكريين المتقاعدين المدة الأخيرة قامت بتركيز مجسم في قاعة الاستقلال على غرار معنا نشوفوها في برشا مناطق أخرى من الجمهورية التونسية. كانت تقولينا كيفاش جتكم فكرة نحبك يقبلي وشكون وكيفاش تنفذت نحبك يقبلي؟ قبل ما نحكي عليها نحكي على الساحة بصفة عامة. هي الساحة يظلي قبل نحبك يقبلي كنا هيئنا الساحة، عملنا أهم حاجة ساحة علم، وتعرف قدسية علم عند تونس كله خاصة عند العسكريين المتقاعدين. نحبك يقبلي يظلي المجسم هذا تعمل في تونس كاملة. في تونس كاملة تعمل قبلي الوحيدة ممكن اللي ما مازال ما وصلهاش أو ما تعملش فيها. وهذا يحس في أنفسنا احنا كعسكريين متقاعدين، حس في أنفسنا. لكن كيف نحبوا نعملوا ديما نلوجوا ونعاود نقولها راه مش الفايدة باش نعملوا حاجة. احنا كي نحبوا نعملوا حاجة كان في أي نشاط عملناه من نهار البعثة الجمعية بتاعنا ديما نلوجوا على الحاجة متميزة. خدمتنا الكل نلوجوا على التميز العادي ما نستعرفوش به، نلوجوا على التميز. بالنسبة للمجسم الموجود تو في ساحة الاستقلال يظلي ونقولها بكل من غير غرور ونقولها بكل فخر اللي ممكن يكون أحسن مجسم من نوعية ذيك صار في تونس كاملة. وهذايا بشهادة ياسر الناس كلموني، الاقتراحات كانت ياسر موجودة. وأنا ممكن باش نحكي لك حاجة باش ننفذ المشروع هذايا، خذيت الكهرباء وبديتها من الحمى حتى لأنه وصلت المونستير. وانا كل واحده نمشي لها نصورها الحاجه الباهيه فيها الحاجه الخايبه فيها دفصان ان قبلي غاليه. يلزم كي نعملوا لها حاجه نعملوا لها حاجه ما تعملتش. وان شاء الله نكونوا نجحنا، وان شاء الله نكون نجحنا في الحكايه دي، وان شاء الله تكون عجبت الناس كلها. شنو هي برامجكم المستقبليه؟ كما مبادرات اخرى كما هيك في المستقبل باش تصير بتاعت الحال؟ احنا مبرمجين باش نخدموا ياسر حاجات لكن ما عادش باش نخدموا بالشراكه. احنا كي نعملوا ديما باش نرجع لعادتنا القديمه ان نعملوا على روحنا ونعملوا على الناس المتعاطفين معانا والناس الصادقين اللي يحبوك بلي ما عندنا حد شيء اخر. الفكره موجوده، البلايس موجوده، الفائده في الاراده والفرق بيننا وبينهم هم الاراده وحب الانتماء. احنا نحب جهتنا ونحب بلادنا وعندنا الاراده باش نعملها، مش حكايه فلوس راهي، ومش حكايه جلسات وعملوا جلسه واجتماعات ودراسات ولا لا لا، هذا كل ما يكلش عندنا. احنا تخمر الحكايه في مخاخنا نعملها وتطلع مزيانه خير من 50 جلسه و50 اجتماع و50 دراسه وعداها المقاول يحسبها بك الحسبه. وفما حاجات في الافق اكيد. احنا مناش باش نبطل من حبك بالله، وما عندنا حتى غايه سياسيه، لا تنشق في الانتخابات ولا تنشق هذه، لا تنشق في الانتخابات ولا تنتمو الحزب. تعلمنا في حياتنا العسكريه تونس وعلمها تو حاطين مبناتنا قبلي وكو قبلي. سبحان الله الواحد يعشق بلاده. احنا من قادرين باش نعمله، خاصه كيف نبدا عندك كنز زي محمد بن حمادي، تبدا عندك كنز زي محمد بن حمادي وراجل عاشق قبلك المركز غدوت ما تعيرش وقلت ربي امورنا لباس وما بتروا منك الخير. هذه حاجه. الحاجه الاخرى بعد الساحه نتاع بعد الرومبون نتاع بازما وجبل طباقه عندنا عمل فيه ممتاز ياسر، ديما الفكر والتصميم لاخونا محمد بن حمادي. عندنا لازم نشوف روحنا شوي. عندنا مشروع نتاع كار الكار قلت ربي ان شاء الله مشروع قائم، واحنا كيف نقولوا رانا باش نعملوا حاجه باش نعملوها. عندنا كار ان شاء الله قاعدين نخدموا عليها تو. عندنا ياسر الناس متعاطفين مع جمعيه نبزاوة العسكريين المتقاعدين خاصه بعد العمل الخيري اللي عملته، وهم مستعدين باش يعاونونا في جبان كار تكون خاصه بالجمعيه. وياكم تقولوا باش نستمتعوا بها كان احنا، لا لا احنا حتى في اي نشاط عندنا كان في القوافل الطبيه ديما الزواول والمدنيين معنا. عمرنا كنا نجم نجيبوا قافله، النجم نجيبوا قافله يتولوا بها كان يستنفع بها كان العسكر، وحنا هذه متعود نش عليها. نجيبوا في الحج الحج كيف نتحصل على تأشيرات مجاملة للحج عمرك كان نحصل العسكر بركة وسنين بالله بين قوسين بالنسبة للحج السنة عام الأول هزنا 30 واحد بالنسبة للسنة باش نعلم للناس كل الناس اللي قيدة مرحبا بيهم ورانا سكرنا الدوسي متاع الحج للسنة 2020 بغير حتى إحراج لأن الناس بكلمتنا كيف نحبه نقول راه فلان يقيد مش الفايدة أنا نهزو من الفلوس الفايدة كيف نقول السيد هذاك يقيد راه يقيد وبقرة ربي يمشي كل شاء الله هم راي حاجة خارج على نطاقنا. سي محسن فما شكون في اللي تبعتنا في اللايف متاعنا أي من أمان الله يقول لك بعد الجمعية على السياسة والله آخر اهتماماتنا هي السياسة آخر اهتماماتنا هي السياسة احنا شنو إذا كان فما يقول لي بعد الكلام بعد على السياسة أعطيني شنو هي السياسة احنا تتحكي على المركز غدود المركز غدود من 2014 إذا كان تحكي على المركز غدود المركز غدود من 2014 هو يعاون في الجمعية قبل ما كان يولي نايب وحنا راهو في المناسبة دي في هاو باش معزة اللي راجل في زاوة بمعنى عيد الاستقلال دونك التدشين باش نعملوا حاجة على قاعدة صحيحة حاجة مزيانة باش نعملوه إن شاء الله وهو أول مرة باش نقولها باش نعملوه نهار 20 مارس عيد الاستقلال 20 مارس نحضر في عقلنا نكرموا الناس اللي تستاهل باش نكرموها واحد ثانيا فما ناس وفما جمعيات خدمتك بلي باش يقع التكريم من طرف جمعية نبزة والعسكري المتقاعدين فما ناس كانت دون لطوع عاملة هزك بلي هذاكم كل باش نكرموهم وبطبيعة الحال احنا مش باش نكرموا الناس كل في الميادين كل ميدان كرموا منها واحد زوز والمناسبات هي جاية ونحاولوا باش ما يجي نهار ونكرموا اللي نقدر عليه ونتعاون الناس كل علاش ما نعملش مجمع متاع جمعيات ناخذ منك فكرة وتاخذ مني فكرة ونحطوا غايتنا وهدفنا هو قبلي السياسة بعيد علينا آخر حاجة ممكن واحد كلمة تسمع عيالنا بالسياسة احنا من السياسة بعيد علينا واحنا راهو كيف نخدمه واضحين ياسر واضحين ياسر ما نخاف من حد نحترم الناس الكل وهذا شعارنا شعارنا علم تونس وتونس كلمة الختام ليك سي محسن شكرا على الاستضافة بارك الله فيكم إن شاء الله ملتقانا في أنشطة أخرى إن شاء الله مانيش تنبطلوا محبة قبلي ما تاروا منك الخير قافلة طبية عسكرية إن شاء الله بقولة ربي باش يتحدد موعدها كيف كيف نادي خاص بالمتقاعدين بتاع الجيش باش يكون هدية في 2020 لمخرجينا ولمتقاعدين الناس كل ثاني حاجة الكار اللي كيف نقوله الكار راهو يجي نهار وباش تولي عندنا كار يستنفعوا منها الناس كل يستنفعوا منها العسكريين المتقاعدين يستنفعوا منها الناس الكبار اللي خدموا البلاد وخدموا الجهة يمشوا يتفرهدوا بأسوام رمزية جيس باش نصبوا كل المزود غدوة التلامذة ولا العائلات بتاع العسكريين المتقاعدين كيف كيف يتمتع بالكار هذية غدوة الجمعيات كيف كيف تتمتع بالكار هذية المدارس اللي والتلامذة متاع المدارس اللي عاملين معاهم كونفونسيوم على اتفاقية شراكة بطبيعة الحال يتمتعوا بالكار هذية وإن شاء الله القادم أفضل كيما قلت ونعاود ونقولها احنا بالنسبة لنا ما عندنا حتى لحرثة لورثة مع أي مسؤول أي واحد يخدم قبلي احنا رانا معاه وبقلبه رب واللي يعمل معنا اتفاقية شراكة هو المستنفع مش عنين المستنفعين تحياتي ليك وبارك الله فيك ونعتذر على الكحة شكرا لك شرفتنا بحضورك سي محسن العزابي كنت حاضر معنا لليوم شكرا لك على قبولك الدعوة مواصلين معكم مشوارنا حتى النص نهار ونص في مشاغل نفزاوة موضوعنا الثاني باش يكون في إطار الظواهر الأخيرة اللي توجدت في ولاية قبلي مرحبا بكل استفساراتكم واقتراحاتكم انتقاداتكم زيادة على 75 493 89 859 أو على اللايف متاعنا راديو نفزه ولكن قبل هذا خليكم مع فصل غنائي ورجعين عيش يا أجل سافر حبيبي وأجل يا حبيبي دخلك عون بيكف غياب وسفر يا حبيبي دخلك عون بيكف غياب وسفر بيكف و47 دقيقة على 100.9. مرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم الفريكونس نتاعنا. تنجموا تتابعونا على اللايف نتاعنا راديو نفزاو بون نت، او تنجموا تتصلوا بينا زيد على 75 493 859. موضوعنا الثاني متعلق بالظواهر الاجتماعية في البلاد على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي. ظواهر خطيرة انتشرت في صفوف الشباب، فيها القديمة وفيها الجديدة، فيها الغريبة اللي غزت الشباب المدة الأخيرة، خاصة كما السرقة بالنطرة أو ما يسمى بجريمة الطريق، وأيضا جرائم الاغتصاب، البركاجات، التسول وغيرها من الظواهر اللي تمثل خطر على الأمن الاجتماعي وسلامة المواطنين. على مستوى وطني، وزير الداخلية هشام الفراتي في تصريح ليه المزيكة FM كان انفى تنامي ظاهرة جرائم الطريق في ظل انخفاض قضايا الأمن العام من 144 ألف قضية سنة 2018 إلى 137 ألف قضية، وقال أنه فما عديد المغالطات وتداول الصور، عمليات سلب استعمال القوة صارت في دول أخرى وصور قديمة من شأنها إرباك الدولة حسب ما قال، في حين أنه نشوف ظواهر كيما هكا جديدة في ولايتنا على مستوى الجهة، ونشوفوها في ولاية قبلي. بدينا بسرقة الطاقات الشمسية اللي ركبتها البلديات، فما عمليات سرقة بالنطرة اللي صارت في ولاية قبلي، اللي كان أكدهن الناطق الرسمي باسم نقابة الأمن الوطني بقبلي محمد بن قايد في عدة مناسبات على نفزاوة FM. باش نتناولوا الموضوع من عدة جوانب، كانت تناولت زميلتنا سونيا بن مرزوق دراسة الظاهرة هذه والوقوف على أهم جوانبها ودراسة مخاطرها في التقرير اللي باش نسمعوه بعد شوية. لكن قبل هذا نرحب بضيفتي اللي حاضرة معانا، خديجة القبلاوي، ناشطة بالمجتمع المدني. مرحبا. صباح الورد عطاف، صباح الورد على المستمعين الكل على إذاعة نفزاء. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. حيشك الله يبارك فيك. نسمع مع بعضنا التقرير متاع سونيا ونرجعين. في الأونة الأخيرة عمليات السطو العنيف وما يعبر عنه بالبركاج، حيث استهدفت التونسيين، فأصبحت الظاهرة مقلقة ومرعبة على المستويين الوطني والجهوي. فعلى مستوى وطني نذكر حادثة البركاج التي جدت الخميس 16 جانفي داخل المترو على مستوى محطة باب الخضرة بالعاصمة، والتي أدت إلى مقتل رقيب بالجيش الوطني على إثر عملية طعن بسكين بعد محاولته التصدي للمنحرف الذي حاول الاستيلاء على هاتفه الجوال. هذا وبتنا نرصد عمليات البركاج في وضح النهار وفي أماكن عامة. فعلى مستوى جهوي عرفت ولاية قبلي في الفترة الأخيرة عدة عمليات للبركاج بالنطرة لعدة فتيات، وتعتبر الظاهرة جديدة على الجهة، وهو ما أثار استغراب الأهالي. يعتبر البركاج من جرائم الاعتداء على الأملاك، وهي من الجرائم الخطيرة بالنظر من زاوية التجريم فيها، إذ هي تعد من قبيل الجنايات، وقد أقر لها المشرع عقوبة سجنية بمدة 20 عاما لمرتكبيها حسب صريح الفصل 261 من المجلة الجزائية. ظاهرة البركاج تحيلنا على ظواهر أخرى متعددة كالسرقة، الإدمان، المخدرات وغيرها. أمام مؤشرات خطيرة سأتناولها لاحقا، هناك من يعتبر هذه الظواهر تحولات خطيرة في نوع الجريمة في تونس، من خلال تصاعد ظاهرة العنف في مجتمعنا عموما إلى درجة الخوف من استفحال العنف فيه. أعود من جديد في تقريري إلى مستوى العنف على اختلاف درجاته، حيث وافدنا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي جمال بتيتا على نفزاوة FM الثلاثاء 28 جانفي، معلقا على عملية البركاجات والسرقة التي جدت في قبلي، أن أغلب مرتكبيها عادة من القصر، موضحا الإطار القانوني لها. باعتبار أن السرقة بالنطرة مش يتحال ما لها للمجلس، ولكن إذا كان ثم بركاج معناها ثم عنف ولا ثم سلاح ولا تهديد بسلاح، يولي يتحل فيها الحقيق بصفة وجوبية. الخصوصية متاع الجرائم هذه أن أغلب مرتكبيها أكل الأطفال، قصر، بمعنى أن صغير إذا كان مازال ما وصلش 13 عام يعتبر غير مسؤول جزائيا جملة وتفصيلا، يعني لا يمكن إحالته على محكمة ولا على تحقيق ولا كذا، يعني هو غير مؤاخذ. يعني فما قارينة أن إنسان أقل من 13 عام لا فاهم قوانين ولا فاهم مش معناها جريمة ولا كذا، ما يتحسب هذا. وأضاف باتيتا في سياق متصل أن عدم خضوع الطفل دون 13 سنة للمحاسبة الجزائية لا يمنعه من آليات المتابعة الأخرى. هي ماهيش ثغرة بالمفهوم القانوني، خاطر في الترسانة القانونية فمش ثغرات، ولكن إذا كان هو متحسبش راه متحسبش جزائيا، أما مش معناها الوضعية هذيك صارت ونتجاوزوها، لا، ثم آليات أخرى للمتابعة. إذا كان هو أقل من 13 عام يتحسب جزائيا، ولكن راه يعتبر هذا الطفل محل متابعة، يعني أبسطها أنك تعتبر الطفل مهدد. مش معناها الطفل مهدد يعني أن هذا نجم في كل وقت يكون بعيد على الخزمة، يكون مصدر متاع هرج ولا إجرام ولا كذا. فهم آليات أخرى متاع متابعة، اللي هو مندوب حماية الطفولة والأخصائي النفساني ومراكز للدماج والدفاع والدماج وما إلى ذلك. وفي إطار آخر للظواهر في جهة إقبلي، أكد لنا مندوب حماية الطفولة فيصل بن عمران لإذاعة نفزاوة يوم 27 جانفي 2020 أنه تم ورود إشعارين بشبهة استغلال الأطفال في الترويج واستهلاك مواد مخدرة، كما أضاف أن 87 قضية لدى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقبلي، منهم 2 تمت إحالتهما بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة. حبينا نحكوا على الظاهرة بصفة عامة، تعدي المخدرات ونوع من أنواع التهديد اللي نجم يتعهد بها مندوب حماية الطفولة كلما كان أن تم طفل أقدم على تعدي المادة. لكن نحن في قبلي مش نحكوا بمعطيات وأرقام معناتها رسمية، مش نحكوا أكثر منا أن حاجات تسمعوا فيها ولا من الدولة. جت على مستوى الإشعارات الوردة مثلا على مكتب مندوب حماية الطفولة، جتنا زوج إشعارات حول فما شبهة استغلال أطفال في ترويج أو استهلاك مواد مخدرة. الوضعيات هذوما عملنا فيهم عريضة للسيد وكيل الجمهورية لفتح بحث تحقيق في الحادثة وتتبع المسؤولين في صورة ما تم استغلال الأطفال في مثل استهلاك المخدرات. بالنسبة على مستوى قضايا الأطفال محكمة، عندنا 87 قضية لدى السيد قاضي الأطفال دائرة الأطفال المحكمة الابتدائية بقبلي، ما بينهم زوج أطفال تم إحالتهم بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة. معناتها الرقم صحيح لازمنا نخدموا عليهم الأطفال هذوما، لكن ماهوش ما يعتبرش ظاهرة باعتبار اللي هي حالات منفردة ومنعزلة قليلة الحق. وفي سياق متصل أفاد مندوب شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عادل العلوي أنه في آخر تقرير للجنة الوطنية للوقاية من الإدمان بوزارة الصحة أن معدل الاستهلاك تضاعف 4 مرات بين سنتي 2013-2017 للفئة العمرية بين 15-17 سنة. في آخر تقرير أصدرته اللجنة الوطنية للوقاية من الإدمان بوزارة الصحة فيه أرقام حول الاستهلاك اللي ضاعف 4 مرات من سنتي 2013 و2017 هذايا لدى الشباب من سن 15-17 سنة. أيضا الإقبال على حبوب الإكستازي هذايا تضاعف استهلاكها 7 مرات عند نفس الفئة. احنا نشتغلوا في كإدارة كمندوبية شؤون المرأة والأسرة أكيد معنا بالتنسيق التام مع السيد مندوب حماية الطفولة، ولكن نشتغلوا أيضا على مستوى البرامج. تمت في على مستوى وزارة الإشراف عقدت جلسة ورشة عمل في 18 ديسمبر 2019 حول أثر تعاطي المخدرات والإدمان على الأسرة. تركيز وقع على آليات الوقاية والتوقي من المخاطر أو الإدمان. كان تلاحظ ثم ربط ما بين الموضوع هذايا والبرنامج اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي، برنامج التمكين الاجتماعي وتأهيل الشر وكيفية حماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. هذايا باش نشتغلوا عليه في إطار شبكي دونك يهمنا ياسر معنا باش نشوف. هي ظاهرة في تونس، ولكن الحمد ما هيش مستشرية بالشكل اللي يخوف في ولادي قبلي. هذاك علاش مازال عندنا وقت باش تشتغلوا عليها، على الأقل باش نعمل مصمم أمان أبسط بتاعنا وكلام ده بالأخص اللي في المدارس العمومية هذية اللي نعاود نحكي راه ضروري باش يكون عمل شبكي ما بين الأمن الشؤون الاجتماعية مثل مندوب حماية الطفولة. كما أشارت الأخصائية الاجتماعية ريم التزركي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أن الإدمان والمخدرات هو نتيجة الاضطراب السلوكي ويعود لأسباب نفسية أساسها تركيبة الشخصية الهشة للطفل. هو بصفة عامة المخدرات وإلا الإدمان هو اضطراب سلوكي ينجم يتعدى به أي إنسان مهما كانت المرحلة العمرية اللي يمر بها. صحيح الفترة الأخرانية نشهد في برشا ديغيكلاماسيون يصيروا على مستوى المراهقين الشباب القصر تختلف التسميات، لكن الفئة العمرية المستهدفة هي اللي بين 10 وبين 18 سنة. ظاهرة ولا تختير شوية الحق متاع ربي. الأسباب النفسية متاحة إذا كان مش نحكيه على الأسباب، اضطراب سلوكي يرجع درجة أولى وبصفة أولية الضعف في الشخصية لدى الأطفال متاعنا. تركيبة الشخصية الهشة اللي قاعدين نزرعوا فيها نحن في صغيراتنا هي سبب الميل متاعهم هما للمخدرات وإلا اللجوء لهم هما للإدمان كوسيلة للتعبير على الوجود متاعهم كطريقة باش يبينوا تواجد متاعهم صحيح طريقة غلطة لكن ما يمنعش اللي بالنسبة لهم هما أسلوب تواصل مع المجتمع اللي هما ما همش لاقين المجال التفاعل فيه السوي والتواصل السليم مع الأفراد متاعهم. مش كان الأسرة فقط إذاك علاش قلت لك هو صحيح يرجع للهشاشة متاع الشخصية متاعهم هما اللي هو صحيح يتركب وإلا يتركز بمرحلة أولى عند الأسرة المصغرة لكن ما يمنعش للمجتمع المصغر زاد اللي نحن عايشين فيه وإلا المجتمع الكبير حتى هو عنده دور أكبر وأشمل في تركيبة الشخصية هذه. يتساءل البعض من مؤشرات ظواهر عن إذا ما أصبحت البلاد التونسية ميدانا لترويع المواطن من قبل شرذمة خارجة عن القانون بل هناك من يدعو إلى الضرب قبضا من حديد على هذا النوع من الإجرام عبر الأحكام الجزائية الصارمة وتكثيف الرقابة الأمنية المشددة وتطبيق القانون. كما اعتبر البعض أن هذه الظواهر ما هي إلا نتيجة منطقية لانتشار الخصاصة وصعوبة الوضع الاقتصادي واتساع الهوة الاجتماعية على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية تساهم في ارتفاع منسوب الجرائم والاعتداءات بمختلف أشكالها. وهنا استوجب الوقوف على عدة دراسات رجحت أن هذه الظواهر وعلى اختلافها واختلاف درجة خطورتها تعود إلى المشكلات الاجتماعية ووظيفة الأسرة وإلى الاضطرابات والاختلالات السلوكية وسوء التكيف والتوافق داخل الأسرة الذي يؤدي إلى سوء التكيف داخل المجتمع. كذلك نقص التوجيه الديني الشخصية الغير متزنة وكلها أسباب تسهل الانقياد. رفاق السوء حيث أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في كثير من بلدان العالم أن رفاق السوء لهم دور كبير ومؤثر في دفع بعضهم إلى الظواهر السلبية. الشعور بالفراغ وعدم استثماره بشكل مجد وفعال يصبح مفسدة خاصة إذا تلازم مع عدم توفر الأماكن الصالحة التي تمتص طاقة الشباب كالنوادي المنتزهات والرياضة وغيرها. هذه الأسباب تستوجب المعالجة والتي تكون بتضافر عدة حلقات تتكامل وتتلاقى للوقاية والتصدي لكل هذه الظواهر السلبية على اختلاف درجاتها. من هذه الحلقات الأساسية نذكر وزارة الشؤون الاجتماعية الإعلام لما له من تأثير في الرأي العام وتعبئته ضد هذه الظواهر، وزارتي التعليم والصحة وذلك بالتزامن مع التربية والتنشئة الصحية والسوية ودور الأسرة الرقابي التوعوي الإيجابي والفعال. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. رجعنا لكم مستمعينا من جديد نص النهار هذا مشاغل نفزاوة. زميلتنا سونيا بن مرزوقة يعطيها الصحة في التقرير هذا الملم والشامل بعديد الجوانب. بعد شوية باش يكون حاضر معنا تليفون من الأستاذة أمال بحكم تعاملها اليومي مع الشباب. بعد شوي بتكون حاضرة معنا. نرجع الموضوعنا، احنا في المدة الأخيرة عشنا عدة ظواهر وصلتنا حتى للموت، وهذه ذكرتنا بالحادثة اللي كانت تعرض لها الرقيب الجيش في بركاج في تونس وللأسف انتهت بالقتل. أيضا انتشار عصابات دولية مختصة في التهريب كما العصابة الدولية المختصة في تهريب العملة الصعبة من تونس للخارج وغيرها. الظواهر هذه كنا نسمع بها في تونس العاصمة والمناطق المتوسعة في تونس لكن اليوم بدت منتشرة حتى في المناطق الداخلية، والضيقة اليوم بدت موجودة حتى في قبلي. هي ظواهر بطبيعة جديدة وغريبة علينا. في أقل من شهرين تم إلقاء القبض على 3 شبان قاموا بالسرقة عن طريق النطرة واكتشاف عصابة كاملة لسرقة السيارة وتهريبها للقطر الجزائري في قبلي من طرف شباب. معانا خديجة القبلاوي ناشطة بالمجتمع المدني، شنو تفسيرك للظاهرة هذه؟ كيف نحكو على الانحراف عطاف، نحكو على ظاهرة اجتماعية موجودة عبر الزمن، هي مش حاجة جديدة، هي ما اختصش بها، زيدا نحب نقولوا ان هي ما اختصش بها مجتمع معين ولا وقت محدد، لا حتى ان علماء الاجتماع معناها متبنين الظاهرة هذه من سنوات، لكنها تختلف من مجتمع المجتمع ومن وقت الوقت. مثلا احنا وقت نقولوا انحراف نقولوا جريمة، وقت نقولوا جريمة نقولوا جريمة هي تأثر على النمو المجتمع متاعنا والتطور متاعه، ونجمو زادا نقولوا إنه هو انحراف سلوكي اجتماعي فكري. علي قولي إنه التليفون حاضرة معنا مدام أميل، صباح النور. صباح الخير. مرحبا. مرحبا بكم زادا. أستاذة أميل أستاذة بالمعهد العالي لإطارات طفولة وأخصائية وأخصائية في أنثروبولوجيا الثقافية، تكلم فينا من تونس، مرحبا بيك. يعيشك، مرحبا بكم زيدا. موضوعنا اليوم مدام حول الظواهر الاجتماعية اللي نشوفوا فيها المدة الأخيرة فيما يتعلق بالسرقة، البراكاج، الاغتصاب، الظواهر الاجتماعية الأخيرة المنتشرة في مجتمعنا، كنا نشوفوا فيها أو نسمع بها في تونس العاصمة وإلا في المناطق المتوسعة والكبيرة، لكن اليوم بدينا نلقوها موجودة في المناطق الداخلية ولت منتشرة حتى في قبلي بحكم معناها علاقتك مع الشباب علاقة مباشرة واختصاصك قريبة منهم وبتفكيرهم، شنو تفسيرك للظاهرة هذه؟ والله الظاهرة هذه اللي هي معناها بالحق ولت معناها ظاهرة تخوف برشا، وما عادش تمس كما قلت انت المدن الكبرى ولا تمس حتى المناطق الداخليه، وهذا هو المكمن نتاع الخطوره. يعني انا بون كمختصه في الانثروبولوجيا الثقافيه وكزيدا كنت معناها خدمت في مؤسسه طفوله وشباب وقربت لهم من قريب وحكيت معاهم وشفت تمثلاتهم على المجتمع والكل، واللي قاعده اللي حكيت فيه انه التفشي هذا لظاهره البركاجات، ظاهرة المخدرات، الانحراف، الاغتصاب زادة، يعني حتى أولاد صغار واللي يعملوها حتى الأخرانية متاع الكيف، معناها العمر بين 11 و 14 سنة، يعني حاجة ياسر تخوف الكيف اللي هي زادة بلاد ثم بزومات داخلية. أنا أقول اللي برشا أسباب معناها أدت إلى الفوضى هذه العارمة وإلى غياب المعايير الاجتماعية والقيمية والأخلاقية، وغياب معناها برشا مؤسسات اللي كانت هي المراقب للتصرفات الاجتماعية والمراقب للتطورات معناها الانحرافية ولا السلوكية. أنا رأى مثلا أول حاجة الانقطاع المستمر والمتكرر والكبير ياسر على الدراسة يخلي الطفل عنده أوقات فراغ كبيرة، يعني يلقى روحه هو في الشارع مع تأثير وسائل الإعلام اللي يحب معناها يسمع بالعملية خشابة هنا، عملية بركاجة هنا، يحب يعبر على ذاته، يحب يقول أنا زادة موجود حتى كما نجحت في الدراسة يعني ننجح في حاجات أخرين، يولي هو يقوم بالانحرافات هذيك. فما زادة حتى في وسط المدرسة بيدها، يعني فما غياب تاع سلطة المدير، سلطة المعلم، والعلاقة اللي هي تشوبها برشا اضطرابات، العلاقة التواصلية بين المعلم والتلميذ، اللي برشا معلمين مش الكل بيان سور ما نجمش نعطي الناس الكل فرد كيف كيف، بفما معلمين يزيدوا هما يأزموا العلاقة بينهم وبين التلميذ، والتلميذ يحس بالقهر والظلم، يولي يقوم بتصرفات معناها عدوانية شرسة وينقطع عن التعليم ويمشي يعبر على ذاته في بقايا أخرين. وزاد فما أسباب آخر نراه موجود برشا حتى في قبلي، وأنا مشيت لقبلي وعملت دراسة على المرأة اللي تقوم بالتجارة الموازية في الجزائر، رأى اللي فما غياب الأب، مش الغياب معناها جسديا، نجم يكون جسديا موجود لكن غياب السلطه نتاعو، على خاطر زاده البطاله تخليه هو يفركس على خدمه، دونك يولي معناه تصرفاته نجم في بعض الاحيان معناه عدوانيه مع الطفل، يولي اكل روبير اكل ليكزامبل اكل المثل نتاعو يدقدق، التصويره نتاعو تتفرط. يولي هو ما يفركس في حماية أخرى، دونك يمشي للانحراف، يمشي للعصابات، يمشي لجماعات أخرى باش يعبر على ذاته، باش يشبع رغباته. السرقة كيف كيف، معناها هو ما عندوش فلوس، في وسط عائلة فقير جدا، الدار المسكن اللي يسكن فيه كيف كيف ما يوفرلوش كل الحاجات نتاعو، دونك يلقى روحه منقطع الدراسة، يلقى الأب غايب، الأم تجري من بقعة لبقعة باش تدبر لقمة لأولادها والكل، هذاك الكل يخلق وعدم العدالة الاجتماعية، غيابها يعني راه في ناس لبس عليها وهو معناها هكاكا، يولي يعبر بطريقة منفعلة وطريقة انحرافية تخوف معناها. أستاذة أميل، شكون حسب رأيك المسؤول علي وصلنا له اليوم من وضع الشباب في تونس؟ والله هو أساسا قلت حاجة، يعني ثم دور الدولة اللي غاب في مجال التربية، يعني دور وزارة التربية، دور وزارة المرأة، يعني نحس اللي كل واحد عنده مسؤولية كبيرة تجاه الظواهر هذية. راو ونسمع اللي مثلا وزارة المرأة عملت دراسات، وزارة التربية قامت بحاجة، لكن ما وصلوش النتائج اللي أنهم يحيطوا بالشباب هذية ويوفروا له إمكانيات متاعه. مثلا مسلو يقول لك أنا الأساسيات متاع الطفل هذية إذا كان ما تتوفرش يولي هو يفركس عليها أوترومون، معناها بطريقة أخرى اللي هي أساسيات ياسر معناها مهمة، اللي هي نبدو بها الحاجات الأساسية الأولية كالطعام والشراب، معناها يأكل ويشرب كما ينجم. مثلا الحاجة إلى الأمن والسلام اللي هو معاش موجود، يعني ثم عدم أمن وعدم سلام في المجتمع نتاعنا، كيف يولي يحب يدافع على روحه بأي طريقة. ثم الحاجة إلى الانتماء، الى الانتماء، تحس ما عادش فما مثلا انتماء لاي حد شيء، فهمت؟ المواطنه تنحات، الشعور بالامان تنحى، مثلا الحاجه لتحقيق الذات، بيلقى روحه ما نجحش في قرايته، ما عندوش فلوس، ام وابوه ما يوفروش في حتى شيء، دونك يولي يفكر في اسباب اخرى في حق ذاته. والتربيه بيدها ناقصه، ناقصه برشا وسائل تربيه، سواء في المدرسه، سواء في المؤسسات التربويه بصفه عامه الكل، سواء في الفضاءات العامه، مثلا ما عادش ثم اكل تربيه على المبادئ، تربيه على القيم، تربيه على المواطنه ولا الانسان، والفوضى العارمه اللي نعيشوا فيها في الدوله والسياسه والايديولوجيات معناها اللي مسيطره على كل شيء. ماني الطفل يولي ما عادش عنده وازع يخاف من العقاب، المجتمع ما عادش يراقب، ما عادش يحكم عليه. شنو الحل مدام في اعتقادك؟ الحل عندي انا انه ان المدارس الابتدائيه والمدارس الثانويه خاصه خط العمر الصغير اللي هو من 5 سنين حتى 12 سنه مهم ياسر في تركيبه الشخصيه نتاع الطفل، يعني النمو الشخصيه نتاعو وقتها يبدا، وقتها التكوين نتاعو المعرفي والنفسي والوجداني والاخلاقي والمعايير يبدا في العمر هذاك من 5 ل 12 سنه. دونك اذا كان من الروضه من البريباراتوار، اذا كان مش يمشي ما يلقاش مثلا انا الرأي اللي برشا مربين وبرشا معلمين وبرشا درسون نقصهم الجانب البيداغوجي العلائقي التواصلي اللي نجم يشيتوا بالطفل، رغم يعطيه شوية المعلومات ولا يعطي شوية المعرفة وكهو، فهمت؟ يعني الفنون، التربية على الفن، يعني التربية عن طريق الفن، المسرح، الفن التشكيلية، الموسيقى، تهذب النفس، يعني دور الأسرة زادا كيف كيف، نجموش يكون البو غايب برشا، إذا كان كل البو غايب برشا ولا الأم غايبة ولا فما مشاكل بيناتهم باش تأثر سلبا على الطفل باش تخليه يعني يقوم بالانحرافات هذيك، فهمت؟ ولا دور الدولة زادا مهم ياسر أني تراقب هالسلوكات هذيا وتعملها استراتيجيات تربوية، استراتيجيات بيداغوجية على المدى القصير وعلى المدى الطويل باش نخلقوا على الاقل مجتمع متوازن، مادام مازال شويه بكري باش نصلحوا اللي تسد برشا برشا برشا في العشر سنين هذوما في الفوضى هذيا. واضح مدام أميل فرجي، شكرا لك على قبولك الدعوة والتدخل، يعطيك الصحة على المعلومات الثرية والقائمة اللي قدمتها لنا. بارك الله فيكم، يعيشك يعني. مشكورة وإن شاء الله نهارك زينة. كانت معنا الأستاذة أميل فرجي، أستاذة في المعهد العالي لإطارات طفولة ومختصة في الأنثروبولوجيا الثقافية. نرجع مع ضيفتنا خديجة بعد شوية، لكن خليكم مع فاصل غنائي ورجعينا. We'll be right back. اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. مواصلين معكم مشوارنا مستمعين على 100.9 نص النهار و 15 دقيقة. مرحبا بكم وبتدخلاتكم معنا على 75 493 89 859 أو على اللايف متاعنا راديو نفزاوة .net. مازلنا مواصلين في نفس الموضوع. حاضرة معنا خديجة الكبلاوي الناشطة بالمجتمع المدني، مرحبا بك مرة أخرى. مليك أكثر عيش. كنت تحكينا في أسباب الانحراف عند الشباب. باش نكمل بعد مدام أمال، باش نقول لك ان قلنا ان الانحراف هذا ينجم يكون انحراف سلوكي اجتماعي فكري، هذا هو برشا جهات هي سبب فيه. اليوم شبابنا هو بذرة خصبة للانحراف من عدم الاهتمام الأسرة، التربية، غياب الوالدين، من الظروف الاقتصادية الصعبة، الظروف الحياتية المعيشية الصعبة اللي هذه تحمل مسؤوليتها للدولة كمام، معناها تحمل مسؤولية كبيرة برشا في الحكاية هذية. اليوم وقت للشاب ولا المراهق يلقى روحه مع أجهزة إلكترونية، مع أطراف خارجية ما فماش كون يلبي احتياجاته، مع عدم الشعور بالأمان. كيف يحس المراهق بالحكاية هذية يلتجئ طول للقانوني والغير قانوني، معش يهمه. معناه يمكن حنين تسليط الضوء على المراهق أكثر شيء، خطر أكثر الانحراف السلوكي صار لمدة الأخرى أي الفئة الحساسة، وأكثر الفئة اللي كانت معنية بالانحراف السلوكي هذية هي كانت من المراهق. هنا لازمنا نرجع لتالي شوي ونفكر شوي، كالمراهق هذية كان طفل، نرجع للطفولة المبكرة. هنا عندنا الأسرة لحد 6 و7 سنين هي المسؤولة الأكبر لشخصية ولدها. احنا شنعطوا ولدنا من قيم؟ واليوم وقت كما قلت لك الأب والأم يخرجوا للعمل اليوم كامل، معناها الله غالب هذيك هي كنا مضطرين ان احنا نخرجوا للخدمة نهار كامل، اما هذا ما يعنيش 8 سوايع اللي تعديهم البرة تنجم تعوضهم ساعة بركة في النهار من الاستماع لابنك الحاجياته، هو شي يحب، هو شي يحس، هو شي يحب يعبر، خله يقولك، خله يكلمك. هني قلت لك الحكاية كل تبدأ من الطفولة المبكرة لحد وين نوصلوا للمراهقة. المراهقة هنية هي سن حساسة جدا، احنا مش قاعدين ناخذ فيها بعين الاعتبار، أو مش نعملين لها خطة تربوية قائمة بذاتها كأبوين ولا كمجتمع مدني ولا كمدرسة ولا كمعهد. اليوم وقت اللي نقوله مراهق نقوله أكثر الجرائم اليوم تصير من المراهقين. معناها اليوم إن نشوفه نبهتو كيف نلقوا إن العمر صغير جدا 10 و11 سنة باش يقوم بجريمة انحرافش، معناها جريمة. هني خطر كبير برشا، لازمنا كنا نوقفوا الخطر هذي. وقت اليوم السن المراهقة هذه كما قلت لك لازمنا كل نقفولها. إيش معناها مراهق؟ المراهق هي تغييرات هرمونية نفسية فيزيولوجية، هذه الكل لازمنا نأخذها بعين الاعتبار. لازم الأب والأم يعملوا خطة كاملة للتعامل مع المراهق هذه. كان نرجعوا التالي شوي نلقوا إن كلمة مراهق ما كانتش موجودة، كانت فما كلمة فتوة، كلمة المراهق فتوة محلاها، حتى الكلمة كفتي معناها إنسان بش يبدأ يستعد، بش يبدأ رجل معناه. اليوم كلمة مراهق خرجت مع الثورة الصناعية في أوروبا، وقت خرج الراجل والمرأة يخرجوا مع بعضهم للعمل بيوم كامل. وقتها بدوا يلاحظوا على أن الصغيرات بدوا في حالة نفسية متغيرة، في سلوكيات متغيرة، وقتها سموها الفترة المراهقة. فترة المراهقة دي كما قلت لك هي تصير فيها تغييرات هرمونية متاع الهرمون النفسية الفيزيولوجية. هني لو البنت ولا الولد يبدأ يلاحظ في تغييرات في الجسد متاعه، في النفسية متاعه، هذه الكل كان مش الأب ولا الأم ولا المدرسة ولا المجتمع المدني يحيط بالصغير هذية ويوريه ان التغيير اللي صار على البدن متاعه او تغيير طبيعي، ويفهمش معناها التغيير هذيك، تغيير اللي يصير على النفسية متاعه نفهمش معناها النفسية هذيك. نفهم المراهق في السنة ذيك يحب يبرز نفسه، يحب يعاند. العناد من اللي يكون هو سبب قوة الشخصية عند المراهق ولا الطفل، الى انه هو يكون نقمة، الى انه هو يكون حاجة خايبة وقت الاب والام ما يفهموش. خاطر وقت الهنين ننجو للاب والأم ونبدو نعاندوا المراهق الند بالند وقتها وين يبدأ الخطر وقتها وين يبدأ هو يعاند وإحنا نعاندوا ما نصلوش معاه حتى نتيجة. بالعكس نوصلوا معاه إنه هو ينفر من عندنا وفي نفس الوقت ما يخدش منا النصيحة وينفر بالكل معاش باش نلقوا صغيرنا باش نلقوه في جريمة من الجرائم اللي إحنا نستبعده. إحنا اليوم وقت صارت البركاجات في قبلي كنا استنكرنا الحكاية ذي وكنا قلنا مش متاعنا المخدرات مش متاعتنا مش متاع مجتمعنا مش متاع مجتمع اللي متاع قبل السرقة مش متاعنا السرقة تو مثلا السرقة والله هاو من أول الزمن نعرف شكون يسرق سبحان الله فما في المجتمعات الكل معناه. أما كبركاج مش نبدأ نمشي أنا كامرا ولا كراجل تتفك من عندي الحاجة كانت حاجة استنكرناها في قبلي ما قبلنا هيش وقلنا مش أولادنا ومش متاعنا ومش أولادنا اللي عملوا هكي اليوم كنا لازمنا نفيقوا راهو أولادنا ما عادش أولادنا هم اليوم أولادنا وتلمذتنا يتضربوا في المبدأ متاعهم على طريق الغناية على طريق المسلسل على طريق البرنامج. اليوم الضوء كل مسلط للطفل هذايا باش يحطموا له القيم متاعه. اليوم كأولياء إحنا وكمربيين وكمجتمع مدني وكلنا لازمنا نوقفوا لغرس قيمة وتعزيز وتعديل سلوك وغرس قيمة كلنا لازمنا نوقفوا الحكاية هذية كما قلت لك مبكري على المراهق. المراهق لازمنا من أيدوش الخطأ متاعه لا من معناها نصلحوها بطريقة سلسة أما في نفس الوقت نتقبلوه هو كمراهق. اليوم إحنا الحاجة نشوفها على الأباء شنو نشوفه إنه يرفض المراهق شوفه إيش يعمل شوفه إيش كيف إيش يرجع لي شوفه لازمنا نقبله المراهق ذاك نقبله ما نقبلوش الخطأ متاعه أما هو كمراهق نتقبله ثقفت الحوار لازمنا نفهمه إن عندنا مراهق في الدار لازمنا نعرفه كيفاش نتعامله معاه لازمنا استراتيجية كاملة للمراهق ذاك. حاجة أخرى كما قلت لك إن المراهق تصير عليه برشة تغييرات هذه مش الأسرة بركة المسؤولة عليها الأسرة عندها دور كبير برشة كان الأب ولا الأم باش يفهم ولده ولا بنته كيفاش يتعامل مع التغييرات هذيك. أما نتذكر قبل كنا نقرأ كانت في الليسي يجونا ممرضات من الممرضين من التنظيم وكان يفهمونا برشا حاجات. اليوم الحاجات هذه نلقاها غايبة في المدارس والمعاهد ما فماش ما عاش موجودة. اليوم ناقص الأخصائي النفسي لازم بصراحة لازم في كل مدرسة وفي كل على الأقل بصفة دورية معناها كان مش أخصائي نفسي موجود على طول في المدرسة ولا في الليسي راهو على الأقل بصفة دورية يجي يسمع الصغيرات ذوكم حتى مش على طول نجم نقوله حتى نهار في الجمعة على الأقل أما الصغيرات ذوكم لازم يكون يسمعهم. اليوم كما قلت لك نلقوا لي يخدم الصباح الليل نلقوا المدرسة قبل كانت المدرسة كانت تربية وتعليم اليوم المدرسة نعلمه هكهو علاش خطر الولي عنده دور كبير برشا. نتذكر قبل قريت عند نقرأ في الليسين تاع جنعورة كان القيم متاعنا سيب القسم محرز نقدم له تحية إن شاء الله ربي يطول في عمره ويربي يعطيه الصحة كان يكفلنا في فم الباب يعلقنا على كل شيء يعلقنا على اللبسة يعلقنا على شدة شعرنا يعلقنا على كل شيء كان مربي قبل ما يكون معلم تفهمي فيه. اليوم نلاحظوا إن الولي في حد ذاته معاش قابل شكون معي أنا معاك إن ولدك لازمك تربيه كان أنت أما راهي كمدرسة كمعلم كمدير هم كلهم عنده بصمة في الطفل هذاك. كلنا كنا ناخذه بعين الاعتبار كنا نخافه من المعلم كنا نخافه من المدير كنا نخافه من القيم كان عندنا حاجة كبيرة معناها كنا نحسبه له ألف حساب. اليوم وقت اللي نشوفه مثلا الولي له هو شاد الزمام في تربية صغيرة وله مخلي شكون يشد معاه وقتها تون وصلنا للحكاية هذه متاع ان صغيرنا فلت منا فلت معاش النجم نشد الصغير وقتها لازمنا كلنا نوقف وقفة واحدة لازم الناس كل توقف لصغيرتها ذوما في المرحلة العمورية هذه معناها خطر مش مرحلة عمورية سهلة لازم العبيد كل تتكاتف باش نتعدوا بمرحلة عمورية هذه سليمة معناها ان شاء الله ما نصدوش بها السلوك كيات انحراف وفي بعض الأحيان حتى المراهق يكون ما في بلاش إن هو في حالة انحراف ما في بلاش مشي في بلا اللي يعمل فيه يعني في الصغار الكل. اليوم حاجة أخرى حبيت نقولها اليوم رد بالكم تخلوا ولادكم للشارع عبولهم أوقاتهم عبولهم بالنواة كلمة أخيرة خديجة شنو باش توجه للأولياء والناس الحاجة اللي نقولها الفراغ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول الإنسان مغبون بنعمتين الصحة والفراغ. معناها الفراغ قد ما فيه نعم قد ما فيه سلبيات كبيرة برشا. اليوم كل ما نخلي لصغيري فراغ كل ما نخلي له نسبة كبيرة للانحراف. اليوم نردوا بالنا لازمنا نعبوا الفراغ بتاع صغيرنا، نعبوه بالنوادي، نعبوه بالنشاطات حتى في الصيف. ما تخليش صغيرك راقد ما يصيرش دخلها على المصنعة. لازمنا زاد الدولة لازمها تتعاود تعلي قيمة المهن في تونس. راهي تونس المهن الجاية، راهي تونس للمهن. ما عادش القراية بركة ما عادش تكفي. اليوم نعرف ناس متخرجة تعلمت صنعة وهي صغيرة اليوم تخدم فيها، اللي رزقه من ميكانسيان، اللي رزقه من نجار، اللي رزقه من الحداد. شبيه هذه مهن نعتز بها، خدموها ببهاتنا ومهاتنا والحمد لله يا ربي. معناها كانت شبيه كان نخدم صنعة وبعد جيني خدمتي ايه صح الحمد لله. الحاجات هذه كما قلت لك لازمنا نعبوا الفراغ نتاع صغيراتنا، باش ما نخلوش مساحات للانحراف ولا ان يتبنوهم فرق اخرين. احنا في غناء عن الحاجات هذه. حاجه اخرى هو الاستماع لصغارنا، الاستماع ساعه لساعه. اليوم وقت تبدي تسمعي في صغير تحبي تحكي معاه عنده برشا كلام مش لاقي وانت يخرج رانا الكلنا مضطرين ان احنا نخرج ونخدمه. اما زاده اوبليغاتوار علينا ان نحط صغيري قدامي، خلى يكلمني، خلى نسمع حتى درجين في النهار، خليني نعرف هو شي يحس، هو شي يحب يقول. فما بوسيبيليتي كبيره فما شكون يحب يستقط به الحاجه وانت ما لقاكش باش تسمعيه ولا ما لقاكش باش تسمعه باش هو يحب يقول لك الحاجه هذيك. لين يلقى في روحه سيد خلف دوامه ما عادش ينجم يخرج منها. وقتها حتى كان طلبتي منه انت باش تسمعيه راهو هو سيد خلف دوامه. حاجه اخرى نحب نطمن بها الاولياء ان هو المراهق اليوم قد ما تيمشي لقدام راهو النجم ورجعوا المراهق عنده ولا الشاب عنده قابليه للرجوع والاصلاح اكثر من الـ من الادولت من الكهل اكثر ب 40-45%. معناها اليوم الانسان الراشد الكبير ما نجموش نصلحوا معاه قد النسبه اللي نجم نصلحوا بها المراهق. هذه حاجه باهيه برشا. المهم ان احنا نلقفوا صغارنا على بكري، معناها ما نبدوش. ديما نقولها حالة الانحراف اللي نعيشوها اليوم كان في قبلي ولا في تونس كاملة راهو لازم يصلحوها الكلنا المجتمع ككل. نبدو من المدرسة، نبدو من العائلة أولا اللي هي عندها التأثير الكبير على الصغير. العائلة، المدرسة، المجتمع المدني، الدولة نحط سطرين تحت الدولة عندها معناها نسبة كبيرة بارشة ان احنا نصلحوا شبابنا. ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله وربي يستر اولادنا الكل. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب يا رب. يعطيك الصحة على قبولك الدعوة وعلى مرافقتك معنا لليوم خديجة القبلاوي كانت حاضرة معنا اليوم. عايشك شان هاركم زي احكينا اليوم على زوزة مواضيع مهمة لو كان يتعلق بالمجسم اللي قامت به جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين بقبلي في ساحة الاستقلال، وشنو انتظاراتها وعلى انتشار ظاهرة السرقة والنطرة وطنيا وجهويا باعتبارها ظاهرة جديدة علينا في منطقتنا. كانت حاضرة معنا بالتليفون الأستاذة أميل فرجي، أستاذة بالمعهد العالي لإطارات طفولة وناشطة بالمجتمع المدني خديجة لقبلة. وإن شاء الله تكون الاستفادة حاصلة لليوم من برنامجنا مشغل نفزاوة. وصلنا لختام حصتنا لليوم معاكم، شكرا لكم على مرافقتنا على 100.9 أو على الناس اللي تبعتنا على اللايف متاعنا. هذه عطاف من وراء الميكرو تحييكم، وعلي درمولي زيادة في الأجهزة التقنية. نهاركم زين، باي باي.